بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مباركة نافعة لنا ولكم، أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا. في هذه المجالس إن شاء الله سنتدارس كتاب أحصر المختصرات، وهذا المتن هو أحد المتون الخمسة المعتمدة عند الحنابلة رحمة الله عليهم، وهو لمحمد بن بدر الدين ابن بلبان، ويقال له البلباني، وهو دمشقي، وكان من علماء الحنابلة، وكان مرجعا للحنابلة في الصالحية التي هي في دمشق، وهي معروفة سكنها الحنابلة رحمة الله عليهم، وفي مقدمتهم المقادسة الذين جاءوا من بيت المقدس. فالصالحية كثر فيها الحنابلة ولهم مدارس مشهورة هناك، فكان ابن بلبان أحد مراجع الحنابلة في ذلك الزمن، وقد توفي في عام 1192 للهجرة، فهو من متأخري الحنابلة رحمة الله عليه. وهذا المتن هو أحد خمسة متون أو مختصرات معتمدة عند الحنابلة رحمة الله عليهم. وفائدة المختصرات في الحقيقة لها عدة فوائد، من أهمها استحضار المسائل، فإن طالب العلم إذا قرأ في المختصرات الفقهية فإنه يستحضر المسائل التي يقرأها، لا سيما إذا حفظ هذا المتن الذي يقرأه وهذا المختصر الذي يدرسه، لأن الحفظ إذا اقترن مع الفهم فيحوز صاحبه بإذن الله خيرا كثيرا. ولذلك يقول القائل: وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع من دون حفظ متنه أو لفظه لا ينفع. فلا تكمل فائدة العلم إلا بالحفظ، فإذا حفظ طالب العلم مختصرا من المختصرات أو متنا من متون الفقه وفهمه فإن ذلك نور على نور كما يقال. فمن فوائد دراسة المختصرات استحضار المسائل واستظهارها، فإذا سئلت عن مسألة وأنت تحفظ المتن الفقهي فإنك تستحضر حكمها. وأمر آخر في فوائد أو من فوائد المختصرات، إيش فيه التحرك في الدرس يشوش الذهن، لا بأس. وأيضا من فوائد المختصرات معرفة مضان المسائل، فكم من مسألة يبحث طالب العلم الذي لا يحفظ المتن الفقهي مثلا يبحث عنها وهي غير موجودة في مضانها. مثلا سيأتينا وسنتطرق إلى هذا في المتن الذي معنا إن شاء الله، في مسألة تقديم الرجل اليمنى عند دخولك المسجد، هذه مذكورة عند الحنابلة في أبواب الاستنجاء وآداب الخلاء، فلا يتصور أن توجد هذه المسألة في مثل هذا الموضع. مثلا يذكرون حكم الخمر في أبواب الجهاد، يذكرون حكم الغناء في أبواب النكاح، فكم من مسألة تذكر في غير مضانها. ولذلك صنف بعض العلماء ومنهم الزركشي الشافعي وليس الزركشي الحنبلي، ألف كتابا سماه خبايا الزوايا، ذكر فيه المسائل التي ذكرها الإمام الرافعي والإمام النووي في غير مضانها. فحفظك للمختصر ودراستك لمتن فقهي يجعلك قادرا بإذن الله على معرفة مضان المسألة، فبدل أن تبحث في الفهارس وتأتي إلى مكان لا تجد فيه المسألة التي تبحث عنها، فحفظك للمتن يفيدك بإذن الله في هذا الجانب. أيضا حفظ المتن الفقهي أو دراسته يجعل طالب العلم لديه دربة ومعرفة لمصطلحات العلماء، خاصة العلماء المتقدمين، فإن لهم مصطلحات ربما لا يستعملها كثير من العلماء المعاصرين أو المتأخرين، فهذه من فوائد المختصرات عندما يقرأها طالب العلم أو يحفظ متنا فقهيا. هذا المتن يعتبر أخصر متن في مذهب الحنابلة، وهناك متون مختصرة أخصر منه لكنها مقصورة على أبواب العبادات ولا تشمل جميع أبواب الفقه، أما هذا المتن فإنه شامل لجميع الأبواب التي يصنف فيها الحنابلة رحمة الله عليهم في الفقه. الحنابلة كما هو معلوم هم أتباع الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام أحمد بن حنبل الإمام المعروف. والإمام أحمد معدود من الفقهاء الكبار، وإن كان بعض علماء المغرب لا يعدونه من ضمن الفقهاء فلا يعدون الفقهاء إلا ثلاثة، يعدون الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا والإمام الشافعي، فلا يعدون الإمام أحمد من ضمن الفقهاء. ولذلك لما ترجم له الحافظ الذهبي رحمة الله عليه فذكر أن بعض الناس لا يعدون الإمام أحمد من ضمن الفقهاء، قال ويعدونه محدثا وبس، وهذه كلمة وبس هي كلمة فارسية معربة لكن عبر بها الحافظ الذهبي عنها وفقط، قال يعدونه محدثا وبس ويظنونه من بابة محدث زماننا، ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة مالك والشافعي والليث وأبي يوسف، وذكر أنه بلغ رتبة فلان في الزهد والورع إلى غير ذلك. قال ولكن الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره. فعلى كل حال الإمام أحمد رحمة الله عليه محدث وفقيه، وإن كان لم يؤلف الإمام أحمد في الفقه مؤلفا، وعد ذلك الحنابلة رحمة الله عليهم من ورعه أنه لا يحب أن تشتهر أقواله، ولكن جمعها بعد ذلك تلامذته وفي مقدمتهم الخلال، فإنه رحل إلى الآفاق يجمع الأسئلة التي وردت على الإمام أحمد وجمعها في كتاب يسمى بجامع الخلال. على كل حال الذي يحب أن يقرأ عن الحنابلة وعن مذهبهم وعن طبقاتهم المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين وعن كيفية المصطلحات التي ينقلون بها المذهب عن الإمام أو عن غيره من الأصحاب ونحو ذلك، فيرجع إلى كتاب المدخل لابن بدران وأيضا للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله على الجميع، فهذه هي العمدة في بابها في هذا الموضع أو في هذا الموطن، يرجع إليها من أحب. سندرس إن شاء الله هذا المختصر، ونحب أن تكون دراسة سريعة، ونأمل أن نتعاون جميعا على الاستفادة. هناك نقاط لابد أن تطرح وأن يتم الاتفاق عليها. لا بد من تحضير للدرس قبل الحضور إلى الدرس، بمعنى أنك تقرأ المقدار الذي سيتلى في الدرس فتفهم منه ما شاء الله عز وجل أن تفهم، ثم بعد ذلك تلاحظ في الدرس ما يطرح وتقيد إن لم تكن صاحب حافظة قوية، ولعل نظرا للانشغالات وما يعتري الإنسان في هذا الزمن فالحفظ الاعتماد عليه ليس بجيد، فإن الحفظ خوان كما يقول العلماء رحمهم الله، فالتقييد لا بد منه خاصة في مسائل الفقه. تتصور المسألة الفقهية تعلم دليلها أو تعليلها، ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من المجلس تذاكر إما بنفسك أو مع أحد زملائك، لأن العلم بدون مذاكرة لا يفيد صاحبه شيء. يخرج طالب العلم وقد مكث سنوات عديدة ويخرج وهو قليل الحصيلة العلمية. هناك سببان رئيسان لمثل هذا الخلل ولمثل هذه العلة التي نعاني منها جميعا إلا من رحم الله. هناك سبب عائد إلى الفطرة، ليس عنده ذكاء، ليس عنده استيعاب، ليس عنده إدراك للمسائل التي تطرح، هذا الأمر علاجه بيد الله سبحانه وتعالى لا نتكلم فيه. وهناك أمر آخر وهو عدم معرفة طرق التعلم الصحيحة وعدم الاهتمام بالمذاكرة، هذه التي نستطيع بإذن الله أن نتعاون على علاجها وحلها. من الخلل في طرق التعليم أن طالب العلم يقول لماذا أدرس المختصر؟ أنا أدخل مباشرة إلى المطولات. الآن الشخص الذي لا يستطيع السباحة هل يبدأ بالماء القليل ثم بعد ذلك يدخل إلى العمق أو ينغمس في أعماق المحيطات؟ إيش يعمل؟ لا يدخل، وبعدين يدخل أولا قليل قليل فهذا المثال نطبقه على طالب العلم خاصة في أبواب الفقه. يأتي طالب العلم ويأتيه الشيطان يقول لماذا تدرس المختصر؟ أنت ما شاء الله لديك ذكاء ولديك فهم وإدراك ونحو ذلك، اقرأ مباشرة في المغني. أنت إذا قرأت مهما كانت حافظتك قوية فإنك تضيع بين الخلافات والروايات والأوجه والتخاريج والاحتمالات، كل هذا تضيع. فاجعل المختصر أساسا لك، فإذا بدأت بقراءة المختصر فإنك تؤسس. إذا فهمت صورة المسألة التي يذكرها صاحب المختصر وفهمت دليلها أو تعليلها، ثم بعد ذلك تدخل فيما يأتي بعدها. ولذلك من فقه العلماء رحمهم الله في التصنيف أنهم جعلوا المصنفات خاصة في الفقه على مراتب، هناك مختصرات وهناك كتب متوسطة وهناك مطولات. ولذلك قد سبق معنا أن الموفق ابن قدامة رحمه الله ألف في الفقه 4 كتب كلها متدرجة، بدأ بالعمدة ثم بعد ذلك ألف المقنع ثم بعد ذلك ألف الكافي ثم المغني. فإذا أردت أن ترقى إلى السطح فإنك تطلع مع ما يسمى بالدرج أو السلم درجة درجة. أما أن تقفز مباشرة، إما أنك لا تستطيع، أو إذا أعانك الله فإنك ستعاني معاناة شاقة. وقليل من الناس من يوهب حفظا قويا بحيث أنه يستظهر المطولات دون أن يكون لديه أساس أو قاعدة يبني عليها. أنت إذا قرأت المختصر وأتقنته فإن هذا يعينك على قراءة الكتاب الذي فوقه، لأن الكتاب المتوسط هو مشتمل على المختصر وعلى الزيادة عليه. فإذا أتقنت المختصر فإن هذا يعينك إذا قرأت الكتاب المتوسط الذي بعده. يأتيك الشيطان فيقول لماذا تقرأ المختصر؟ هذا في الأخير سيصل بك الحال إلى الانقطاع، لأنك إذا قرأت المختصر لسهولة عبارته وسهولة مسائله وقلتها هذا يعينك ويشجعك على أن تواصل. لكن إذا بدأت بالمطول فإنك مع كثرة الخلافات وكثرة الأجوبة والمناقشات تقول والله العلم هذا صعب، ما يستطيعه إلا من يسره الله عليه، وهو كذلك. لكن أنت أخطأت في الطريق وأخطأت في سلوك هذا الطريق الذي سلكته. فدراستنا إن شاء الله للمختصر فيها إعانة بإذن الله عز وجل لنا جميعا على الطلب. قراءة المتون الفقهية على مذهب من المذاهب هذه أساس لطالب العلم الذي يريد أن يؤصل نفسه في الناحية الفقهية. نحن إلا من رحم الله نعيش فوضى في التعلم الفقهي، ولذلك تجد كثيرا منا يمكث السنوات الطويلة وهو لم يتقن أبواب الفقه. لماذا؟ لأنه يقول لماذا أتمذهب؟ يا أخي الكريم، هناك فرق بين التمذهب وبين التعصب. نحن نقول ادرس المتون الفقهية أو ادرس الفقه على مذهب معين. لماذا؟ لأن هذه الكتب وهذه المتون هي خلاصة من علماء راسخين وأئمة كبار أعطوك خلاصة ما وصلوا إليه. فعندما تدرسها يأتون لك بالمسألة وما يستثنى من المسألة وما يخرج عليها، فمثل هذا يفيدك بدل أن تجلس وتقرأ الفقه من المتون الحديثية. هذا غلط من ناحية تأصيلية فقهية. الذي يريد أن يضبط الفقه ومسائله فإنه يدرسه عبر المتون الفقهية. ليس معنى ذلك أن تتعصب للمذهب الذي تدرسه، لا. أنت عندما تقرأ للأئمة قلما تجد إماما إلا وهو منسوب إلى مذهب معين. نضرب مثلا بشيخ الإسلام ابن تيمية، حنبلي المذهب، لكنه كم خالف مذهب الحنابلة في مسائل، بل عدت لشيخ الإسلام مفردات بمفرده ذكرها الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. فعلى كل حال الدراسة المذهبية تفيدك في ضبط الفقه، ليس معنى ذلك أن تتعصب. فهناك فرق بين التمذهب وبين التعصب. من أراد أن يدرس ويضبط فيأخذ متنا من المتون الفقهية لأحد المذاهب المعتمدة وهي المذاهب 4 فيدرس الفقه عليها. أما التعبد فإنه يتعبد الله عز وجل بما يترجح فيه الدليل إذا كان ممن لديه أهلية الترجيح، وإلا فليسأل من يثق في علمه وورعه ويتعبد الله عز وجل بعلمه أو بما سأله. على كل حال هذه أجعلها توطئة بين يدي هذا المختصر الذي هو كتاب أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني أو ابن بلبان رحمة الله عليه، وهذا المختصر أثنى عليه طوائف من العلماء رحمة الله عليهم ثناء كثيرا، وقد ذكر ابن بدران في المدخل أشياء كثيرة من هذا الثناء على هذا المختصر، واعتنوا به شرحا وتحشية عليه. من أنفس الشروح عليه كتاب كشف المخدرات، جعل المسائل الفقهية كالمرأة المصونة في خدرها، فذكر أن كتابه هذا كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات للبعلي أيضا. وهناك شروح معاصرة أيضا للشيخ الفوزان شرح عليه، وهناك شروح مسموعة، وهناك حواشي لبعض المعاصرين، ولابن بدران أيضا حاشية على هذا الكتاب أو هذا المختصر. وإذا وجدت العلماء يتداولون متنا من المتون بالشرح وبالاختصار وبالتحشية عليه، فاعلم أنه شرح، أنه متن نفيس، لأن العلماء من أحرص الناس على الوقت، إن لم يكونوا أحرص الناس على الوقت فإنهم لا يبذلون أوقاتهم إلا في الشيء الذي يستحق والشيء النفيس. فهذا المتن تداوله العلماء رحمهم الله على مختلف الأزمان شرحا وتحشية وتعليقا وفكا لعباراته وذكرا لأدلته وتعليلاته إلى غير ذلك، وهذا يدل على نفاسته. ولذلك يذكرون أنك تجد فيه من المسائل ما لا تجده إلا في المطولات، وهذا لقوة علمية صاحبه ومتانته في أبواب الفقه رحمة الله عليه. فعلى كل حال هناك مزايا لهذا المختصر، منها سهولة العبارة وعدم ذكره للأدلة والتعليلات والخلافات، وهذا هو شأن المتون الفقهية، فإنها في الغالب تعرى عن الأدلة وعن التعليلات، ويذكر الأدلة والتعليلات الشخص الذي يحشي أو الذي يشرح. فنبدأ إن شاء الله في مقدمة الماتن حتى ننهيها إن شاء الله، ونبدأ فيما بعدها من الأبواب إن شاء الله. تصور لكم أو للحريص من الإخوة والنشيط إن شاء الله يصورون له، الإخوة هم الآن لم يصلوا إلا كان الترتيب، لكن قدر الله ما شاء فعل أن يأتوا بالتصوير اليوم، لكن إن شاء الله عز وجل أن يتأخروا، وستوضع النسخ عند الشيخ عبد الله إن شاء الله، وهو أعرف بالإخوة، ونحب أن من أخذ نسخة أن يعيننا على الفائدة والاستفادة. فمثل هذه المجالس لم تعقد إلا ليستفيد المتحدث قبل المستمع، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. عادة العلماء رحمة الله عليهم أن يبدأوا كتبهم بالبسملة تبركا بالبداءة ببسم الله، واستعانة على ما يصبون إلى الوصول إليه، وفي البداءة ببسم الله بركة. ولذلك إذا سميت على الذبيحة فإنها تعتبر حلالا وتعتبر زكاة شرعية، وإذا لم تسمي فإنها تعتبر ميتة، وسيأتي معنا باب الكلام عن التسمية. إذا سميت على الطعام لم يشارك فيه الشيطان، وإذا سميت عند إتيانك أهلك أو أهلك فتحل البركة، وإذا يسر الله عز وجل بابن أو بولد فإنه لا يمسه شيطان. فالتسمية والبداءة ببسم الله بركة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في مكاتباته، بل هي سنة الأنبياء من قبل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداءة ببسم الله فيها بركة وفيها خير. بعد أن بدأ المصنف رحمه الله بالبداءة ببسم الله ثنى بحمد الله عز وجل، والحمد كما هو معلوم هو وصف المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع محبة وتعظيم، فإن خلى عن المحبة والتعظيم فإنه مدح، والحمد إذا كرر أصبح ثناء كما في الحديث: حمدني عبدي وأثنى علي عبدي، في الصحيح في قراءة الفاتحة قال: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. المفقه أي المفهم، كما هو معلوم أن الفقه في اللغة هو الفهم، عند أكثر العلماء يعرفونه لغة أنه الفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالفقه في الأصل هو أو في اللغة هو الفهم، أما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة. وهذا القيد يذكره علماء المناطق أو علماء المنطق، يقولون الفقيه بالفعل هو الذي يستحضر المسائل وأدلتها إذا سئل، تسأله عن مسألة كذا فيذكر لك حكمها ودليلها أو تعليلها، هذا الفقيه بالفعل. أما الفقيه بالقوة القريبة هو الذي يستطيع البحث، هو ليس بعالم وليس مستحضرا للمسائل ولا لأدلتها، لكن عنده قوة وقدرة أن يبحث عن المسألة ويصل إلى نتيجة ويصل إلى حكمها. فيقولون هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بالفعل أو بالقوة القريبة، ونحن نريد إن شاء الله أن نكون فقهاء بالفعل أو بالقوة القريبة. إيش أيهما أفضل؟ ها بالفعل، لأنك إذا خرجت إلى الناس وواجهت الناس وقالوا ما شاء الله أنت في المركز الفلاني لك عدة سنوات ستسأل، وسيأتيك الناس يسألونك عن أحكام عباداتهم ومعاملاتهم ونزاعاتهم وخصوماتهم، فتقول أمهلوني حتى أبحث. هو جيد في طالب العلم ألا يجيب إلا بما يعلم، ولا يستنكف إذا سئل عن مسألة أن يقول لا أدري أو أن يقول الله أعلم، بل هذا هو الواجب على المسلم، لأن القول على الله بلا علم منكر كبير. لكن لا يليق بك وقد بذلت سنوات عدة واغتربت عن أهلك وجئت إلى أجواء مأرب بحرها ونامسها وذبابها وغبارها أن تهمل وأن تعود كما يقال وليس معك حصيلة علمية. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. قال الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. قال من شاء أي من أراد، فأفادنا المصنف أنه ليس كل الخلق يصبحون فقهاء وليس كل الخلق يرزقهم الله عز وجل الفقه. قال من شاء، إذن هناك أناس يشاء الله عز وجل أن يرزقهم الفقه وهناك أناس لا يشاء لهم ذلك. ولذلك جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فليس كل الخلق يصبحون فقهاء في الدين، ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن شاء الله عز وجل له أن يفقهه وأن يوفقه إلى الفقه وإلى الفهم في الدين فإنه يوفق إلى ذلك. قال المفقه من شاء من خلقه، والمقصود هنا من خلقه الذين من شأنهم الإدراك والفهم، فالبهائم من خلق الله عز وجل، لكن هؤلاء ليسوا أهلا وليسوا محلا للإدراك والفهم. فقوله من خلقه أي الذين من شأنهم أن يفقهوا والذين من شأنهم أن يفهموا. قال من شاء من خلقه في الدين، والفقه هنا المقصود به عموم الشريعة، فالدين هو دين الإسلام شامل للفقه اصطلاحا ولغيره من العلوم، فعلم العقيدة يعتبر داخلا في هذه العبارة التي يذكرها المصنف رحمه الله. فإذا أراد الله بك خيرا فقهك في علوم الشريعة وفي علم المعتقد وفي علم الفقه وفي وسائلهما التي توصلك إلى الفهم أو إلى فهم هذه العلوم. وقول المصنف رحمه الله الحمد لله المفقه فيه ما يسمى عند البيانيين أو علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، والمقصود بها أن يشير إشارة لطيفة إلى المقصود. فعندما عبر المصنف بهذه الكلمة أفادنا وأشار لنا أن ما سيذكره في هذا المتن هو المقصود به الفقه اصطلاحا الذي هو عند العلماء الأحكام العملية، فيخرج الأحكام العلمية أو ما يسمى بعلم المعتقد. قال المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام، والصلاة والسلام على نبيه. الصلاة كما هو معلوم من الله الثناء، أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، وهو أصح التعاريف في معنى الصلاة، وهو ما ذكره الإمام البخاري معلقا عن أبي العالية الرياح. فالصلاة من الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فإذا قلت اللهم صل على محمد فإنك تدعو أن يثني الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحنابلة رحمهم الله يرون أنها سنة، فالمذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولا تجب إلا في مواضع عندهم كما سيأتي معنا هي ركن في التشهد الأخير عند بعض الحنابلة وركن أيضا في خطبتي الجمعة وهذا سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وفي غير الجمعة في غير خطبة الجمعة عند الحنابلة سنة وتستحب عندهم وتتأكد في مواضع منها يوم الجمعة وليلة الجمعة. وعلى كل حال فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو الوجه المذكور عند الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فإذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الصلاة عليه واجبة. والأدلة الواردة في إرغام أنف من لم يصلي ووصفه بالبخل ووصفه بالشقاء ونحو ذلك كل هذه الأدلة تقوي والله أعلم تقوي القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو وجه اختاره طائفة من الحنابلة منهم ابن بطة وأبو عبد الله وغيرهم كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي شعار له، شعار له عليه الصلاة والسلام، ولا يصلى على غيره إلا تبعا. فإذا صليت على غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تقول مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فتصلي عليهم تبعا. أما الصلاة على غيره انفرادا بمعنى أن تقول اللهم صل على فلان فالحنابلة رحمهم الله المذهب أنه لا بأس بذلك، المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم أنه لا بأس أن تصلي على فلان، تقول اللهم صل مثلا على الشيخ علي، اللهم صل على الشيخ أبي حاتم ونحو ذلك، فلا بأس عند الحنابلة أن تصلي عليه لأنه نوع من الدعاء. فكما تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له فيقولون هذا نوع من الدعاء، لكنهم يقيدون ذلك بما إذا لم يكن شعارا كما يجعله الرافضة شعارا للصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإذا جعل شعارا فإنه يمنع. وبعضهم يشترط ألا يكون بتكرار، وإلا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وجاء في بعض الأحاديث اللهم صل على عمر. فعلى كل حال القول بالمنع فيه نظر، والقول بالإطلاق أيضا فيه نظر، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بانفراد جائزة ما لم تكن شعارا، فما لم تجعل شعارا فإنها جائزة ولا بأس بذلك لأنها نوع من الدعاء. قال والصلاة والسلام، والسلام كما هو معلوم دعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعاء له بالسلامة في حياته أن يسلمه الله عز وجل من الآفات ومن الأمراض ومن اعتداء الأعداء عليه. والسلام له بعد موته أيضا دعاء بسلامة جثمانه وبدنه الشريف أن يعتدى عليه، وفي التاريخ قصص في قوم أرادوا أن يعتدوا بأخذ جسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن الله أحبط مكرهم. فدعاء له بالسلامة ألا يعتدى على قبره وألا يعتدى على سنته وأتباعه، فأيضا هذا داخل في الدعاء بالسلامة له بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والصلاة والسلام على نبيه، يقال نبي ويقال نبي بالهمز وبدون الهمز، وكلاهما وارد. النبي من النبأ فهو مخبر عن الله عز وجل، والنبي من النبوة وهي الرفعة والمكانة العلية، وكلاهما وارد في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو نبي ونبي. والفرق بين النبي والرسول قد سبق معنا الكلام عنه ولا حاجة لإطالة المقام به. قال والصلاة والسلام على نبيه محمد، ومحمد هو أشهر اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر في القرآن وذكر في القرآن أيضا أحمد، فهذان اسمان هما المذكوران في القرآن من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فله أسماء أخرى، من العلماء من أوصلها إلى 70 ومنهم من أوصلها إلى 99 ومنهم من قال 200 وبعضهم قال 300 وبعضهم أوصلها إلى 1000، ولكن انتقد ذلك طوائف من العلماء رحمهم الله وقالوا إن هؤلاء الذين ذكروا هذا التعداد الكبير يجعلون كل وصف اسما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قالوا هو المبشر وهو النذير، فالأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم معدودة، وقد ذكر ذلك طوائف من العلماء رحمهم الله منهم الإمام السخاوي والإمام النووي وغيرهم، فيرجع إليها من أحب. لكن أشهر اسم له هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك ذكر الإمام أو القاضي عياض رحمة الله عليه أنه لم يسمى بهذا الاسم قبل ظهور الإسلام إلا سبعة. سبعة هم الذين عرفوا من العرب سموا بمحمد. والسبب في تسميتهم كما ذكر القاضي رحمه الله أن الناس عندما وصل إليهم وشاع إليهم أنه سيبعث نبي من العرب اسمه محمد، فهؤلاء سموا أبناءهم لعل أن يكون هو النبي الموعود به. ولكن كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه من حفظ الله عز وجل لهذا الاسم أنه لم يدعي أحد من هؤلاء السبعة النبوة، لم يدعيها أحدهم ولم يدعيها أحد لهم. أما اسم أحمد فقد ذكر الحافظ العراقي أنه لم يسمى به أحد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسمى به في زمانه ولا في زمن أصحابه. وأول من سمي به هو والد الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب علم العروض. فأول من سمي بأحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو والد الخليل بن أحمد، وهو أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي والد الخليل المعروف واضع علم العروض. قال: على نبيه محمد الأمين. والأمين هي صفة للنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بها حتى في زمان الجاهلية. ولذلك يجب على الداعية وطالب العلم أن يكون متصفا بالصفات الحميدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان أمينا، يؤمنون عنده الأمانات، ولذلك يقولون: جاء الأمين، ذهب الأمين. وهذا مما يحتم على طالب العلم أن يكون محتويا للصفات الحميدة في تعاملاته، تعاملاته مع الخالق ومع الخلق. فيشين بطالب العلم أن يكون متصفا بصفة من الصفات الذميمة، إن كان من الكذب أو من الخيانة أو من زعارة الخلق، خاصة ما يتعلق بجانب الأخلاق. فإن طالب العلم والداعية إذا لم يكن على حظ عظيم من الخلق فإنه ينفر الناس عنه وعما يحمل، بل ربما يكون سببا أن يسب العلم وأهله بسببه. قلوا: انظروا، هؤلاء هم من يسمون بالعلماء أو الدعاة أو من يسميهم الناس المطاوعة ونحو ذلك، انظروا إلى أخلاقهم، انظروا إلى تعاملاتهم، عندهم زعارة في الخلق. قد يعتري الإنسان غضب أحيانا فيخرج كما يقال عن الطور ويصدر منه تصرف فيه زعارة أو فيه إساءة ونحو ذلك أو ما ينافي الأخلاق الكريمة، لكن العبرة بغالب حاله. فيجب على طالب العلم أن يكون صاحب خلق. فكم تجد من طلبة العلم إلا من رحم الله عبوس الوجه، مكفهر الوجه. لماذا يا أخي؟ الرزاق هو الذي يرزق العباد، وهو الذي يكفل أرزاق الناس وأعمارهم وآجالهم وحاجاتهم. إذا لم تكن ذا خلق نبيل فاعلم أن الناس سينفرون منك. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان وهو نبي الهدى المؤيد بالمعجزات والذي أيده الله عز وجل بما يجعل الناس يذعنون له، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فما بال غير النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بطالب العلم أن يكون متصفا بالصفة الحميدة، خاصة فيما يتعلق بالأخلاق، وخاصة فيما يتعلق بحسن التعامل والرقي. قال: على محمد الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن، مؤتمن على الوحي، على حفظ الوحي وعلى تبليغه، ومؤتمن أيضا فيما عدا الوحي. قال: على محمد الأمين. ولذلك جاء في القرآن: لكم رسول أمين. فالأمين هو الحافظ وهو الحارس والذي يأتمنه الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمنه الخلق وأتمنه الخالق قبل ذلك سبحانه وتعالى. قال: على نبيه الأمين المؤيد بكتابه المبين، أي المؤيد من التأييد، ذا الأيدي أي القوة. فالله عز وجل أيد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزات، منها معجزات حسية كانشقاق القمر، ومنها معجزة القرآن. ولذلك نص المصنف هنا على معجزة القرآن، لأنه كما يعبر العلماء رحمهم الله هو المعجزة الدائمة الخالدة. ولذلك تحدى الله عز وجل العرب، وهم عرب أقحاح، تحداهم أن يأتوا بسورة. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو تعاون الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. وقد كان المشركون آنذاك في أشد عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا قادرين على أن يأتوا وأن يواجهوا هذا التحدي بفعل ما تحداهم الله عز وجل به لفعلوا. فلما عجزوا، والعدو يحرص بكل ما يستطيع أن يأتي وأن يغلب خصمه، فلما لم يفعلوا، ولذلك قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وما كان لهم أن يفعلوا وقد قال علام الغيوب إنهم لن يفعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيده الله عز وجل بالمعجزات التي هي ما يعرفها العلماء بخوارق العادات، فأيده بها لمزيد اليقين ولمزيد الطمأنينة برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤيد بكتابه المبين، والكتاب هو المقصود به القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب أيضا في أيدي الملائكة في الصحف التي في أيدي الملائكة، وهو موجود أيضا في الكتب التي في أيدينا. قال بكتابه المبين، المبين الذي فيه البيان وفيه التبيين وفيه أيضا الإبانة لما يحل ويحرم ولما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. قال المتمسك بحبله المتين، وهذا أيضا استطراد من المصنف رحمه الله في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. المتمسك أي الآخذ والواثق والمستوثق، يقال متمسك وممسك ومستمسك، وكلها بمعنى، والتمسك يكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات كما يذكر العلماء رحمهم الله. قال المتمسك بحبله، ويحتمل هنا أنه يريد القرآن، ويحتمل أنه يريد الدين كله، ولذلك جاء في القرآن: واعتصموا بحبل الله. على أحد التفسيرات أن المراد به القرآن، وبعض المفسرين يقول بعهد الله، وعلى كل حال فاللفظ يحتمل هذا وهذا. قال المتمسك بحبله المتين أي الشديد القوي. قال وعلى آله وصحبه، وهنا قرن الآل في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والآل عند الحنابلة في المشهور من المذهب هم الأتباع على الدين، فإذا قلت وعلى آله فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المقصود بهم الأتباع على الدين المؤمنون به، ويدخل في ذلك القرابة المؤمنون دخولا أوليا، فيدخل المؤمنون من بني هاشم دخولا أوليا في الآل. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أن الآل هم القرابة المؤمنون، وعلى كل حال فإذا أفرد الآل بالذكر فإنه يشمل القرابة والأتباع، يشمل المؤمنين من القرابة ويشمل الأتباع، فإذا قلت اللهم صل على محمد وآل محمد فإنك تعني بذلك قرابته المؤمنين وأتباعه المؤمنين، واضح؟ أما إذا قرنته مثلا قلت على محمد وآل محمد وصحبه وأتباعه فإن المقصود بالآل الأولى المؤمنين من قرابته. الحنابلة رحمهم الله يجعلون الآل بمعنى الأتباع سواء قرنتها أو لم تقرنها، ولذلك جاء في القرآن: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولقد جاء آل فرعون النذر. هل المقصود فرعون ومن كان في بيته من ذريته؟ فالحنابلة رحمهم الله في المشهور أن الآل هم الأتباع، وقال هنا وعلى آله وصحبه، والصحب هو جمع صاحب، يقال صحب وصحاب وأصحاب وأصاحيب أيضا وصحابة وصحبة، كل هذا جمع للصاحب، والصاحب أو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به سواء كان مبصرا أو كفيفا، ولذلك قالوا من لقي لم يقولوا من رأى، وإلا فابن أم مكتوم صحابي مع أنه أعمى، واشترطوا في ذلك الإيمان لأن ما كانت الصحبة شرف فلا يناله إلا المؤمن، ولذلك فصناديد قريش أبو جهل ومن كان على شاكلته قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات لكن لم يشأ الله أن ينالوا هذا الشرف وهو شرف الصحبة. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فإنه هو الصحابي، أما من إن ارتد أحد فإن صحبته من ضمن العمل الذي يبطل، لكن لو تخلل ذلك ردة فإن صحبته لا تبطل إذا عاد إلى الإسلام كما قرره الحافظ رحمة الله عليه. قال وعلى آله وصحبه، المصنف هنا نص على الصحابة مع أن الحنابلة مع أن الصحابة داخلون في الآل على تعريف الحنابلة رحمة الله عليهم إمعانا في مراغمة أهل البدع الذين يقصرون الصلاة والسلام على الآل فقط. فالرافضة قبحهم الله لا يترضون على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ترضوا فإنهم يقولون وعلى أصحابه المنتجبين، يختارون سبعة أو نحوهم من الصحابة الذين يترضون عليهم. فالمصنف نص على الصحابة هنا إمعانا في مخالفة أهل البدع، قال وعلى آله وصحبه أجمعين، وهذا تأكيد، وإلا فإن عندما يقول الآل والأصحاب فإنه يشمل جميع الصحابة وجميع الأتباع. قال وبعد، وهذه كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة أو للدخول في الموضوع الذي تريد الكلام فيه، وهناك خلاف في أول من قالها، منهم من يقول داود ومنهم من يقول غير ذلك، ولا حاجة للكلام عنها. قال فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي. هنا بين المصنف رحمه الله لنا الحامل له على هذا الاختصار، والعلماء رحمهم الله لا يؤلفون إلا لسبب، هناك إما بسبب سؤال، ولذلك تجد في بعض المقدمات وبعد فقد سألني من لا بد لي من إجابته، وهناك من العلماء من يؤلف نظرا لحاجة الناس، فإما أن يسأل سؤال قول وإما أن يسأل سؤال حال، فالعالم ينظر إلى حاجة الناس إلى المسألة من المسائل فإنه يؤلف فيها. فالمصنف هنا لم يذكر أنه سئل، إنما قال سنح بخلدي، أي خطر في بالي وعرض لي وطرأ لي في فكري أن أختصر كتابي المسمى كافي المبتدي. للمصنف رحمه الله كتاب أوسع من هذا، هو كافي المبتدي في فقه الحنابلة أيضا، وله شروح الروض الندي وهو موجود ومخدوم بالشرح والتحقيق، فرأى أن الكتاب كبير الحجم فأراد أن يختصره. والعلماء رحمهم الله من شفقتهم ورحمتهم بالناس يحاولون أن يسهلوا لهم العلم، فلما رأى عزوف الناس عن المطولات أراد أن يسهل لهم فيختصر الكتاب حتى يكون ذلك عونا لهم على الطلب والاستمرار في العلم. وإلا فإننا إذا نظرنا إلى العلماء المتقدمين كان المختصرات عندهم ليست كالمختصرات عندنا، يعني مثلا عندنا الآن المختصر هذا لا يتجاوز 200 صفحة أو أقل من 150 صفحة، بينما كانوا في العهد القديم مثلا الفروع لابن مفلح، كتاب الفروع الآن مطبوع في 11 مجلد، كانوا يسمونه مختصر الفروع. انظروا إلى المختصرات عندهم والمختصرات عندنا، ضعفت الهمم والجهد الذي يبذل منا، فالعلماء رحمهم الله يسهلون لنا، وهذا من رحمتهم بالخلق رحمة الله عليهم. وتجد أن بعض منا يريد أن يختصر هذا المختصر، لكن المصنف قطع علينا الطريق، قال أخصر المختصرات، أي لن تستطيعوا أن تختصروا أخصر منه. فعلى كل حال إذا صدق طالب العلم في الطلب وفي التعلم سيوفق بإذن الله. قال فقد سنح بخلدي، أي بخاطري ونفسي، ولذلك يقول لم يدر بخلدي، هذا الأمر لم يدر بخلدي، أي لم يدر في تفكيري، ويجمع الخلد على أخلاد. قال أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد. الكائن أي الواقع أو الموضوع في فقه الإمام أحمد، والفقه قد سبق معنا شرحه وتأويله. قال الإمام، والإمام أي المقصود به المقتدى به، وهناك إمامة في الصلاة، وهناك إمامة عظمى وهي إمامة الولاية، وهناك إمامة في العلم، والمقصود بها هنا الإمامة في العلم والدين. والإمام أحمد إمام، بل هو إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه. قال الإمام الصابر لحكم الملك المبدي، ونص هنا على الصبر لأن الإمام أحمد ابتلي فيما يسمى بفتنة قولي أو القول بخلق القرآن، فقد ثبت الإمام أحمد وابتلي، ولذلك يقول الصابر الذي جمع أنواع الصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصابر هو الذي إذا ابتلي لا يبوح بشكوى ولا بألم، فلا يشكو حاله إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. قال الصابر لحكم الملك المبدي سبحانه وتعالى، يقصد بذلك الرب سبحانه، وباب الإخبار عن الله كما هو مقرر أوسع من باب التسمية أو الصفة. قال ليقرب تناوله على المبتدئين، وهذا تعليل لسبب الاختصار، قال ليقرب تناوله على المبتدئين، أي ليكون قريبا لمن أراد أن يأخذه من المبتدئين في العلم، والمبتدئ في كل شيء بحسبه، المبتدئ في العلم هو قليل العلم. قال ويسهل حفظه على الراغبين، هذا سبب آخر، أن يسهل حفظه على من رغب ومن أحب أن يحفظه، ولذلك كان العلماء يحفظون المتون، والحنابلة رحمهم الله يحفظون متن الزاد الذي هو زاد المستقنع، أو إن شئت فقل مختصر المقنع. قال ويقل حجمه على الطالبين، بدل ما تأخذ كتاب كبير تأخذ كتابا صغيرا. فهذه ثلاثة أسباب ذكرها المصنف رحمه الله في سبب الاختصار، وبعضها يدخل في بعض. قال وسميته أقصر المختصرات، وجرت عادة العلماء أنهم يسمون كتبهم، والفائدة من ذلك لتمايز، ليتميز هذا عن هذا. قال وسميته أقصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المصنفات. فالمصنف يقول لأني لم أقف، وهذه فائدة وتأديب عملي لطالب العلم ألا ينفي نفيا مطلقا، تقول لا يوجد. شوف المصنف هنا قال لأني لم أقف، فنفى وقوفه واطلاعه وعلمه، قال لم يقل لا يوجد، لأنه قد يوجد وأنت لم تعلم، ولذلك فحري بطالب العلم أن يكون دقيق العبارة. فإذا أردت أن تنفي تقول لم يقل بهذا أحد من العلماء، إيش دراك ما أحد قال بهذا من العلماء، إلا إذا كنت قد بحثت واطلعت أو قال ذلك عالم مطلع فلا بأس، لكن الأصل ألا تنفي نفيا مطلقا لأنه يدخلك في حرج، فلست محيطا بكل شيء علما. قال لأني لم أقف أي لم أطلع، والوقوف في كل شيء بحسبه أي لم أطلع على مؤلف أخصر منه جامع لمسائله، وهذا قيد واحتراز، لأن هناك مختصرات في مذهب الحنابلة أقل من هذا المختصر، لكنها في أبواب العبادات وليست جامعة. قال جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه. المصنف رحمه الله هنا قال أن ينفع به قارئيه، لم يقل قارئه وناظره وحافظه، وذلك تفاؤلا منه رحمه الله أن يكثر قراء هذا الكتاب والناظرون فيه والحافظون له. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينتفع بهذه الدعوة. قال أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، والناس إذا اطلعوا على الكتاب لا يخلون من هذه الثلاثة الأحوال، إما أن يقرأ، وإما أن ينظر بتأمل، وإما أن يحفظ. فذكر المصنف جميع الأحوال للقارئ. قال إنه سبحانه جدير بإجابة الدعوات، أي حقيق بها وخليق بها، فقد أمر سبحانه بالدعاء ادعوني أستجب لكم، وما أمر إلا ليستجيب سبحانه، وهو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، هذا من أهمية النية، فالعمل إذا خلى من الإخلاص فإنه وبال على صاحبه، ولذلك قال المصنف أن يجعله أي هذا الاختصار خالصا من الرياء ومن السمعة، فيدرس طالب العلم ويقرأ ليرفع الجهل عن نفسه وعن أمته، ولا يكون ذلك أو دراسته له ليماري ويباهي ونحو ذلك. قال لوجهه الكريم ومقربا إليه في جنات النعيم، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله جل وعلا، عليه توكلت وإليه أنيب. ما توفيقي أي لن أوفق إذا لم يرد الله عز وجل لي التوفيق، والتوفيق هو الحصول على الخير وتيسير أسبابه، والاعتصام هو الالتجاء والاحتماء بالله، ويأتي الاعتصام أيضا بالتمسك، واعتصموا بحبل الله، والسياق في هذا محكم. قال واعتصامي أي من الزلل إلا بالله سبحانه، فهو المعين وهو الموفق وهو العاصم سبحانه، عليه توكلت أي أفوض أمري إليه وأتوكل عليه، وإليه أنيب أي إليه أرجع، والإنابة هنا الرجوع مع الخشية والذل والخضوع. بهذا نكون قد أنهينا هذه المقدمة وهذه التوطية لهذا المختصر، وبإذن الله نبدأ في المجلس القادم في أول الكتاب إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك.